اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أحوال المؤسسات الرئيسية في منطقتي بوكتشان وتوكتشون في عين الأماكن. تفقد رئيس مجلس الوزراء مؤسسة بوكتشان المتحدة لتوليد طاقة الكهرباء الحرارية ومنجم توكتشون للمؤسسة المتحدة لمناجم الفحم في منطقة توكتشون ومؤسسة سونجي المتحدة للشاحنات ليطلع بالتفصيل على أحوال الإنتاج ومشروع توسيع القدرة. نوكشت في الاجتماع الاستشاري للإداريين المعنيين والمنعقد في عين الأماكن المسائل الإجرائية لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والفحم وإنتاج الشاحنات من الطراز الجديد بصورة مسلسلة. قبل ذلك زار مصنع بيونغيانغ لمواد التجميل حيث اطلع على أحوال مشروع تحديثه وأكد على وجوب الإسراع بالبناء.